الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ما زلنا أيها الإخوة مع كتاب البيوع ومع الشروط في البيع. هذه آخر محاضرة في هذا الباب، وبعده إن شاء الله تعالى باب الخيار. الخيار الذي ينقسم إلى 7 أقسام: خيار المجلس، وخيار التدليس، وخيار العيب، وخيار الثمن. المهم باب الخيار طويل بعض الشيء. الآن يتحدث المصنف ونستكمل في الشروط في البيع. قد كررنا سابقا أن هناك فرق بين الشروط أو بين شروط البيع وبين الشروط في البيع، ونحن الآن نتحدث عن الشروط في البيع. فقد تحدثنا عن شروط البيع. الشروط التي في البيع قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة من وضع المتعاقدين. أنا مشتري وأنت بائع، اتفقنا على أشياء وضعنا في عقد البيع. هذه الشروط قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. ضرب أمثلة للصحيحة ثم عاد يضرب أمثلة للفاسدة. يقول: أو إن أعتق فالولاء له. مسألة العتق، يعني عندي عبد، أنا أملك عبدا واشتراه مني آخر بثمن، الولاء لمن؟ للمشتري أم للبائع؟ للمشتري. الولاء لمن أعتق، حديث صحيح. الولاء لمن إيه؟ إيه معنى الولاء؟ الولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. يترتب على الولاء أن العبد يلتحق بالذي أعتقه بحيث قد يرثه معتقه إذا مات العبد وليس عنده عصبات ترثه، فيرثه من؟ المعتق. يترتب على الولاء أنه يعد من أقاربه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث في البخاري على ما أذكر، حديث بريرة أو في السنن، بريرة أمة البخاري، بريرة أمة، أمة مملوكة لأناس، اتفقت مع عائشة على أن تعتقها عائشة رضي الله عنها، واختلفوا في العتق هل هو نقدي مرة واحدة تدفع الثمن. خيرتها فقالت: إن أرادوا أن أعتقك فورا لهم هذا، إن أرادوا أن تعتقي بالقسط مع ارتفاع الثمن جاز ذلك. وهذا الدليل على جواز إيه؟ بيع التقسيط مع ارتفاع الثمن عند جمهور. هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتق بريرة، ملاكها الأوائل اشترطوا على أمنا عائشة أن يكون لهم هم الولاء. وهذا شرط فاسد أم شرط صحيح؟ فاسد. الولاء لمن؟ أعتق. أنا الذي أعتقت، يبقى الولاء لي أنا، فهمت؟ المشتري له الولاء وليس لمن؟ للبائع. هنا المشتري يشترط على البائع شرطا في الكتاب أو السنة أم شرطا يخالف الكتاب أو السنة؟ يخالف، شرط يخالف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني وافقيهم على هذا، اعتقيها واشترطي لهم الولاء. ثم صعد المنبر وقال خطيبا: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ولك أن تتأمل النبي يقول ما بال أقوام، هكذا حاله في الدعوة إلى الله، لم يسمي ثقة الموعظة. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هو إيه؟ باطل. وإن شرط 100 مرة قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، الولاء لمن إيه؟ فأبطل النبي ماذا؟ هذا الشرط الذي في العقد، أقر عقد العتق وأبطل الشرط الفاسد. ممكن أن نستنبط من هنا، من هذا الحديث، بعض الأحكام. مثال ذلك: أنت تشتري سلعة من بائع، فكتب العقد واتفق معك على شرط باطل في العقد، مثلا أن ليس لك حق في البيع، أو ليس لك حق في الهبة، أو ليس لك حق في الإيجار، هذا شرط باطل لأنه يحرمك من التصرف في ملكك. إنما حظر البيع عند البنوك الإسلامية جائز، لأن هذا حظر بيع لإيه؟ لمدة، ليس مؤبد، يعني يحظر بيع 3 سنوات وأنا وافق على هذا لأجل أن أسدد، هذا شرط صحيح. لأن بعض الأخوة رجعوني في هذا، فقلت لهم إن كان الشرط مفتوح مؤبد هذا هو الباطل، هذا الشرط الباطل. لما هذا البيع محظور لمدة، هي مدة الإيه؟ السداد، فهذا شرط إيه؟ صحيح. فلو اشترط عليك البائع في العقد شروطا ليست شرعية، نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وبالفعل هذا الكلام واقعي. قضية شرعية أول أمس: أخ أعطى أخا 300,000 جنيه، 300,000، وقال له تاجر فيها بشرط أن تعطيني في الشهر 3,250 جنيه سبتين، بغض النظر عن الربح والخسارة. هذا شرط صحيح مش شرط باطل؟ باطل طبعي. فالمهم الأخ الذي أخذ المبلغ تاجر به، خسر المبلغ، جلسوا في قضاء شرعي. الذي اشترط هذا الشرط يصر على شرط، فقلت له هذا الشرط إيه؟ باطل. عجيب، هو ليس أخ، هو ابن ساحر، أبوه ساحر. العجيب أنه أمام عمد البلاد عمدتان يقول: يا شيخ، نعم، قال ليس لنا دخل بالشرع. وما بدنا دخل بإيه؟ قال لنا دخل بحكم العمد. قلت له: أسأل الله العافية، حكم العمد فوق حكم الشرع؟ يا جاهل يا جهول، حكم الشرع هو الذي يحكم في هذا، في هذه المسألة. فشرطك هذا باطل لا شك، لا يلتفت إليه، كأنه لم يبرم، لأن هذا شرط باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذا مهم. شرط في النكاح، شرط في البيع، أي شرط في العقود، طالما الشرط ليس في كتاب الله فهو إيه؟ باطل. هذه الواقعة وقعت عائشة عمدة، وهي العمود في هذا، في هذه القضية: الولاء لمن إيه؟ لمن أعتق. لكن الولاء لا يترتب عليه نسب، لا يترتب عليه المحرمية. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق من وتزوجها؟ صفية بنت حيي في غزوة بني المصطلق. طبعا غزوات الرسول محتاجة وقفات حقيقة علم. يقول الحسن بن علي: كنا نعلم المغازية كما نعلم السورة من القرآن. المغازي مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. وما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة التي خرج فيها الرسول معهم، والسرية يرسل ولم يخرج. طيب بهذا المعيار مؤتة غزوة أم سرية؟ مؤتة سرية، لأن الرسول لم يخرج فيها. طب لماذا سماها كتاب السير غزوة؟ تجد بعض الكتب كتبت ايه؟ غزوة مؤتة، رغم ان رسول الله لم يخرج في مؤتة. لماذا؟ نعم، وصفها فقط وعين القادة وتابعها وقال يحمل الراية فلان ويحمل الراية فلان، فإن قتل فلان كأنه كان في أرض المعركة، فسميت غزوة تجاوزا. إنما هي فيقع الأمر إيه؟ سرية، لأن رسول الله لم يكن فيها، لم يقاتل معهم فيها، وإن عدى جيشا. طبعا هناك غزوات مهم جدا أن نقف على فقهها، بدر وأحد طبعا معروفة، والخندق وتبوك وخيبر وفتح مكة والحديبية وبني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، حدث ولا حرج. غزوات النبي لابد أن تدرس، وكل غزوة تحتاج إلى رسالة جماعية ماجستير، أنفعش إننا نغطيها في لقاء. يعني غزوة بدر تحتاج مجلد، وغزوة أحد مجلدات فيها قرآن نزل ودروس وعبر وأحكام، أحكام شرعية كثيرة في الغزوات. ولذلك يعني إن طال بنا العمر ممكن أن نقف عند الغزوات إن شاء الله تبارك وتعالى، في عصر صدق فيه المخابيل أن العذراء قد ظهرت في الوراق، صدق فيه المجازيم هذه الأكذوبة. وأتعجب بعض الصحفيين، بعض الإعلاميين، بعض القادة المثقفين يصدقون هذا ويكتبون ويدافعون، وكأن الأمر إيه؟ الله، كيف تقبل مريم أن تنزل على مكان يشرك فيه مع الله، يسب فيه الله؟ هذا إقرار من نرى أم ليس إقرار؟ كونها تنزل وتحتضن الصليب معناها أن إيه؟ تبارك وتقر. ومريم لو خرجت من قبرها أو من مكان موتها للعنتهم وتبرأت منهم، كما قال الله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. هل مريم البتول توافق على الكفر من رسول الله؟ يعني مريم لو عاشت إلى وقتنا هذا تؤمن برسول الله أم تكفر به؟ تؤمن. فكيف أتأتى بمريم أن تنزل لتقر من كفر برسول الله؟ ويخرج علينا بعض المخابيل ويكتبون هذا الكلام في تحقيقات ولقاءات ونسأل الله العافية. ما عندهم عقيدة يا أخي، العقيدة مزعزعة. هذا ممكن أن يحدث من شيطان جني حتى يفتن الناس، ممكن أن يحدث بأشعة الليزر، ممكن أن يحدث تشكيل متعمد، قضايا مختلفة. لماذا هذا الاستخفاف بهذه العقول؟ أنك نص مليون واحد عند الوراق، نص مليون سفيه، صدق هذا غلوه في السماء ودخان حلم أبيض والعزراء جد ولبس جلباب لبني عليه بقع بيضاء، الله أكبر، بركة له مصر. العزراء تنزل لتبارك الشرك؟ لقد قلتم شيئا إبدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولد يعني السماوات والجبال والارض تنفعل والعذراء تنفعل. هذا لا يمكن، لا يمكن ان يتاتى بحال. ويجب ان نصحح المعتقدات للناس، لان بعض الناس حتى من الطليعه المثقفه ما عندهم عقيده، عقيدتهم ضائعه. ولما كما كنت صور مخرج فيلم آلام المسيح، فيلم أمريكي، صور المسيح وهو مصلوب، بعض الشباب المسلم في مصر الكثير إنا لله وإنا إليه راجعون، صلبوه، الله ينتقم منهم اليهود. صلبوه يا حاج محمدي، القرآن يقول وما قتلوه وما صلبوه. طبعا القرآن بيقول كده، وما قتلوه وما صلبوه، والمخرج أم يكون إيه؟ صلبوا، فمن يصدق؟ ألا دي معناه أن شبابنا ما عنده أدنى معلومة، شباب ضائع، ضاع في وسط الأمواج حقيقة، عاد وصدق هذه الأكذوبة. كل 68 ظهرت في إيه؟ هنا في الزيتون جنب هنا العذراء ما شاء الله، ها؟ وفي أسيوط ودقدوس والوراء لسه مش جت شرعية عندنا، وهتروح ان شاء الله المنوفية، نسأل الله العافية. ايه الخبل ده والجنون ده؟ نسأل الله العافية. ولذلك يقال ان الشيطان تمثل لأحد الصالحين وقال له في القبلة انا ربك يا فلان، قال اخسأ يا لعين فربي لا يرى، لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، عنده عقيدة، هو نور، جاءه فئة نور، قال يخسع يا لعين، أنا عندي عقيدة أن الله لا إيه؟ لا يرى ولا تجسد. فهذا أصل من أصول الاعتقاد ينبغي أن يكون واضحا بينا. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعتق من؟ صفية، وبعد أن أعتقها تزوجها، يعني لا ترتب على الولاء حرمة نسب، يعني الولاء لمن اعتق يعني كأن ولاء صفية لمن؟ لرسول الله، لأن رسول الله اعتقها، فهل يمنع الولاء أن يتزوج؟ لا، إنما يترتب عليه أن يكون من لحمته إذا مات من نسبه، يعني كأنه من أقاربه، كأنه من إيه؟ الأقارب، أصبح في ولايته. يقول أو أن يفعل ذلك بطل الشرط، الشرط وحده، يعني ايه؟ بعتك هذا العبد بكذا بشرط ان تبيعه لفلان، يعني بعتك بشرط ان تبيعه لمن؟ لفلان، يعني اشترطت عليك خذ هذا القلم بعتك اياه بشرط. ما هو الشرط؟ ان تبيعه لفلان. هذا الشرط باطل عند المذهب، هو الصحيح الحقيقة، الا في احوال، يعني انا اشتري منك سلعة ما تقوليش خذ السلعة بشرط ان تبيعها لفلان، انا حر ابيعها، اولع فيها حرام، ارميها في البحر، اهيبوها واجرها، ابيعها لفلان او لعلان، انت ملكش دعوة، انت الان تنازلت عن الملكية مقابل ثمن، واصبحت الملكية خالصة لي، فانا حر. الا في حال المصلحة المفسدة كما قال العلماء، يعني أنا أريد أن أبيع هذه السلعة للأخ، ولكن هناك ما يمنعني أن أبيعها له، في شيء يمنعني، فبعتها للدكتور وقلت له إيه؟ خذها وبعها، يعني هذه وسيلة شرعية للمصلحة. لا، البيع العام لا يجوز، إنما إن كان هناك مصلحة شرعية ها يجوز، يعني العلماء قالوا لا يجوز أن تكتب في عقد البيع، لا يجوز أن تبيع السلعة، صحيح، إنما لو أني أعلم بعتك سكينة، أنا فتح محل سكاكين والشيخ جاء خد من سكين، قال لي بكام السكينة دي؟ 10 جنيه، قال خد وخد، قلت له بس بشرط، قال لي هو ما تبحاش للمعلم ألوص، دي شرط صحيح ولا باطل؟ باطل، إلا في حالة لئن علمت أن ألوظ سيأخذها ويقتل بها، عند ذلك الشرط لمصلحة إيه؟ شرعية. أجاز العلماء ذلك لأنني عندي علم يقيني أنه إذا باعها إلى ألوظ ماذا سيفعل؟ سيقتل بها. عند ذلك قال العلماء يجوز أن أمنع في الحالة فقط، هذه الحالة فقط. نعم. قال المصنف أيضا إلا إذا شرط العتق، فإذا باع العبد على شخص وقال بشرط أن تعتقه وافق فالبيع صحيح، هذا مسألة أخرى. يعني إيه؟ قلت لك خذ العبد أشتري مني بشرط أن إيه؟ أن تعتقه، شرط صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأن الإسلام يدعو إلى العتق والمشتري وافق على هذا. أنا أقول لك بعته إياك، طب لماذا أنا لا أعتقه أنا بقى؟ البائع لماذا لا أعتقه هو؟ في حاجة إلى الفك، أنا مزنوق وعندي عبد. قلت لك يا أخي تاخده إن شاء الله بس بشرط يطلعه سبيل الله، أعتقه يا شيخ حتى الفلوس واعتق أنت، جاز وليس فيه شيء. لماذا؟ هذا شرط صحيح، هذا شرط إيه؟ صحيح وليس شرطا باطلا. مثال ذلك نبهى بقى ايه مثال في واقعي، انا اشتري تسجيل من راجل بتاع مسجلات، قلت له خذ التسجيل اهو بس بشرط اعطيه لطالب العلم فلاني، مش لاقي التسجيل سجل عليه كفيف. ها هذه مصلحه شرعيه، وهو وافق على هذا. المشتري قال لي خلاص ده انت قلتي عد التسجيل للشيخ الكفيف ده، خد تمن يا عمه وانا ايه سأعطيه اياه. صحيح ولا باطل؟ صحيح المصلحة، هو اصله باطل لانه اشترط علي ان اتصرف فيه لمعين وانا حر في ملكي، هو لا يستطيع ان يفرض علي شرطا في التصرف في ملكي، لكنها مصلحة شرعية. قلت له الراجل ده كفيف مش عارف لحد يكتب له ونسمع محاضرات، وانا اشترط عليك ان تعطيه الشيء. فالمشتري وافق بطيب نفس. المذهب من ابن تيمية خلافا للحنابلة، ابن تيمية وخالفهم هنا يقول ان هذا الشرط ايه صحيح ولا شيء فيه. قال الا اذا شرط العتق، اي شراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكنه صار يماطل وفي النهاية ابى، فيقول الشارح انه يجبر المشتري على ان يعتق لانه مشروط عليه، يعني شرط عليه ان يعتقه وافق على هذا فلابد ان يعتقه. فالمؤمن عنده ايه شروطين. العمدة في الكتاب ده كله ثلاثة احاديث، المؤمنون عنده شروطين، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. المؤمن عنده شروطين، ما لم يكن شرطا يحل حراما او يحرم حلالا. خلاص احنا كده بقى الشرط بقى زي ما احنا عاوزين، المهم ان الشرط يوافق الايه الشرع. نعم. قال وقوله بعتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث، والا بيع بيننا، والا فلا بيع بيننا، ده مسألة معتادة بيننا. يعني قلت بعتك على ان تأتي بالثمن خلال كم يوم؟ ثلاثة، وان لم تأتي البيع ايه؟ لا مفسوخ مش باطل، فالبيع فسخ البيع بيننا. قلت لك انت عاوز ايه؟ قلت لك التسجيل ده تفضل بخمسين جنيه بس بشرط تسدد الثمن خلال ثلاثة ايام، اليوم الرابع لا بيع لك عندي ولا سلعة لك عندي، ها وانا احق بالسلعة منك ولا تنتقل لك الملكية، هذا شرط صحيح ام باطل؟ صحيح، لانه شرط عليه ان يسدد الثمن في ايه، هذا يسمى خيار الثمن، سادرسه في باب الايه الخيار، ساتي في باب الخيار، باب الخيار مهم جدا، الخيار والمقصود به الاختيار للبائع والمشتري، اما ان يختار البيع واما ان يختار الفسخ، يعني هذا او هذا، البائع والمشتري بالايه بالخيار ما لم يتفرق بأبدانهما، يعني أنا وأنت بالخيار ونحن في المجلس كلانا يمكن أن يشترط على الآخر. يعني إيه؟ يعني أنا حر أقول لك آه طب يا شيخ أنا أخذت منك السلعة دي بشرط. إيه هو الشرط؟ أقول لك إن شاء الله لي أسبوع هجربها أسبوع، مشيت معايا هقبلها، ما مشيتش معايا هجيبها لك قبل الأسبوع. أنت قلت إيه؟ خلاص هذا يسمى شرط خيار، خلاص لا بأس بهذا. فهمت هذا؟ قال طبعا لأنه علق الفسخ على مدة، علق الفسخ ولم يعلق العقد. قال إن لم تسدد الثمن في 3 أيام فالعقد إيه؟ مفسوخ. هو علق العقد أم علق الفسخ؟ علق الفسخ، وتعليق الفسخ جائز عند كل العلماء لا شيء فيه. قال وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. طبعا هذه مسألة خلافية، يعني من صور أيضا صورة البيع أن يقول له بعتك إن بعتك السيارة إن رضي أبي، فنعرف هو كرضى ولا لا. بعتك السيارة بعد رضا من؟ أبي. هذا شرط صحيح أم باطل؟ المذهب على أنه باطل، وابن تيمية على أنه صحيح بشرط أن ينعقد البيع بعد رضا الأب ليس قبل الرضا، لأنه إن اشترط الرضا فالرضا غير معلوم. اشتروا ليه؟ بعتك هذه السلعة بشرط إيه؟ رضا أبي. يبقى هذا البيع منجز أم معلق؟ معلق على شرط. شرط إيه؟ شرط واقع. هل الله يفتح عليك دي كلام شيخ الإسلام، العقد يقف إلى أن يقبل من؟ الأب. إذا رضي الأب يبرم العقد كأنه رضى في هذه اللحظة، إنما إن استمر على هذا فالعقد باطل لأنه علق على شرط ليس منجز. فهمت هذا؟ بعتك السيارة بشرط أن يرضى أبي، هنا البيع ليس صحيحا لكنه بيع إيه؟ معلق، ومن شرط البيع أن يكون بيعا منجزا، والبيع شرطه أن يكون منجزا. إذا ماذا نصنع لو وقع العقد؟ نقول لو وقع العقد يعلق إلى أن يوافق الأب، فإن وافق الأب أصبح العقد إيه؟ صحيحا، وإن لم يوافق العقد إيه؟ باطل من أوله باطل. فهمت هذا؟ نعم. قال أو رضي زيد، يعني علق البيع على رضا من؟ نفس الكلام، مسألة سابقة هي نفس المسألة. قال بعتك السيارة بشرط أن يرضى زيد، مش أبي، لا يرضى من؟ زيد. قلنا العقد باطل إلى أن يرضى زيد، فإن رضي زيد فينعقد العقد من لحظة رضا. فهمت هذا؟ هذا شرط في البيع غير مقبول، شرط إيه؟ غير مقبول. أو يقول المرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فإنه لا يصح البيع. يعني إيه؟ يعني رجل، مسألة دي خلافية أيضا، أخذ مني 100 أرداب أرز وأعطاني سيارة رهن، سيارة رهن، وقال لي إن جئتك في الموعد المحدد السداد وسددتك خلاص، إن لم آتي خذ السيارة، خذ السيارة. المذهب يقول هذا البيع باطل. ليه؟ لأنه باع له سيارة، خلي بالك في تاريخ البيع ربما ارتفع السعر أو يقل، إنما ابن تيمية يرى أنه جائز، وهذا صحيح أنه جائز، لأن المشتري البائع أو المرتهن الراهن راضي أن يبيع السيارة بهذا الثمن في هذا الوقت، حتى لو ارتفع السعر أو قل السعر أنا راضي. وهو يا أخوان لا فيش احتكار ولا في تدليس انا راح اشتري كتاب من المكتبة قال لي 200 جنيه جنبه ب10 جنيه وانا اعلم ان الذي جنبه يبيعه بكم ب10 خدت 200 جنيه حرام ولا حلال حرام ليه انا عارف ان ده يبيعه 10 عندي علم يقيني مش عندي نعم ما هو الغبن ايه الغبن ده مكون انا مش عارف انا ليه مزاجي اشتري منك 200 جنيه ونفعك 190 جنيه كده حلواني بحبك في الله سبحانه وتعالى فانا شايف الكتاب 10 جنيه قدامه عند التاجر الثاني بس انت بتقول 200 قلت لك انا قابض بدون ظلم بدون تدليس بدون كذب بدون احتكار كل الشروط متوفرة قال العلماء يجوز البيع لأن البيع في الإسلام عرض وإيه وطلب عرض وإيه وطلب بدون أي شوائب تكدر العرض والطلب فهمت هذا الكلام عموما قال يجوز الرهن يجوز أن يقول المرتهن أو الراهن إن جئتك في الموعد فسددت فبها ونعم إلا ما تفعله فخذ هذه السلعة المذهب على أنه باطل وابن تيمية على الصحة والراجح هو الإيه الصحة انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ يعني دي نقطة مهمة بعتك سيارة وأنا بيعك السيارة قلت لك أشترط عليك قلت ماذا اي عيب يظهر في السيارة تعفو عني فيه فقلت ايه لا بأس هل يجوز ام لا يجوز هنختلف في حتة هنا ذكية جدا لا يا شيخ محمد لا يجوز لسبب ايه هو السبب أن السيارة تنتقل بعد إلى من؟ إلى المشتري فقد عفى عن ما لا يملك يعني أنا بقول لك الألم ده بتاعه هبحولك وبقول لك خذ الألم بشرط أن تعفو عن أي عيب فيه قبل العقد وقلت أنت عفوت عما تملك أم لا تملك ها؟ تملك أم لا تملك لا تملك كرجل قابل امرأة في الطريق في الزيتون قال لها انت طالق وانت تشغلي وانت جوزها قلنا الصبح انت طالق فقد وقع الطلاق على غير محل هكذا قال المذهب ان العفو هنا جاء من غير ذي صفة في المحكمة يقول لك ايه رفعت الدعوة من غير ايه ذي صفة انا مشتري بس لم أشتري بعد فقد عفوت عن العيب وأنا لم أمتلك إنما الصحيح أن إيه أشتري السلعة ثم أعفو عن العيب بعد أن تنتقل الملكية لي بعد أن أخذ الملكية أقول لك دفعت خلاص بقت ملكك ملك طب لو ظهر فيها عيب يعفو عني قال عفوت عنك الآن أعفو عما أملك أو أعفو عما لا أملك عما أملك لأنها انتقلت لي هذا هو الصحيح شيخ الإسلام طبعا يعارض إنما هذا هو الصحيح الصحيح أنه لكن البائع لابد أن يكون عالما بالعيب إنما إن كان جاهلا بالعيب لا شيء عليه مش كده أقول إيه الجهل يعفى عنه في هذه الحال قال المصنف رحمه الله تعالى وإن باعه دارا أو نحوها مما يزرع كالأرض على أنها 10 أذرع فبانت أكثر فالبيع صحيح دي مسألة الأخيرة ودي كثيرة في العقود بعتك أرضا بجوهنة على أساس أنها 100 متر وعملنا العقد جيت تقيس لقيتها كم 90 أو لقيتها 110 وارد هذا ولا غير وارد وارد إن رضي الطرفان فالبيع صحيح يا شيخ بهجة لسه هتكلم في حاضر على راسي وفي حاجة اسمها بيع عربون وبيع الضمان لسه هنتكلم في انواع البيوع يا شيخ بهدل. طيب الارض 110 متر وانت شلت كم؟ 100، يبقى الزيادة هذه لصالح من؟ المشتري، وضد مصلحة من؟ البائع، في 10 زيادة. يبقى للبائع ان يعود بالفرق على المش، يدفع الفرق، يدفع 10 متر يدفع ليه؟ طب لو خدها 90 يبقى لابد ان البائع يعطي المشتري كم؟ 10 امتار، وان لم يكن فيه يعطيه مقابل النقص، يعطيه مقابل ايه؟ النقص. دي مسألة مهمة في بيع العقارات والأوطان الزراعية، إلا في كومة صبرة الخضار، صبرة الطعام، صبرة عن الايه؟ الكومة. أنا اشتريت من شروة خضار ها خس وقلت لي دي 5 كيلو، فرحت وزنت انت كم؟ 4.5، تجبر على ان تكمل لي الايه؟ 5، اجبار. في الارض ممكن اقبل 90 والفرق يغطى من الطرفين، لان الارض لا استطيع ان اكملها او ازيد فيها بسهولة، بخلاف كومة الايه؟ الصبرة، بخلاف الصبرة. ها؟ دي الشروط البيع التي ذكرها المصنف، وانتقل بعد ذلك الى باب اخر يسمى باب الايه؟ الخيار. سأعطي عنه نبذة صغيرة ثم يعني نؤجله ان شاء الله بعد 2 اسبوع نبدأ فيه باذن الله تبارك وتعالى. قال: باب الخيار، وهو اقسام. والخيار معناه الاخذ بخير الامرين، الاخذ بخير باحد الامرين، اما الفسخ واما القبول، اما ان تفسخ واما ان تقبل. شوف القاعدة تقول يا اخواني الرضا، الرضا ان تراضى الطرفان خلاص، هذا كله في حالة تمسك احد الطرفين بحق، يعني وضع مثلا ووافق على هذا خلاص هو حر، هذا حق، بس صاحب الحق هو الذي له ان يوافق. يعني مثلا الارض 90 متر، من المضرور؟ المشتري، المشتري خد عليها كم؟ 100، والبائع قال ايه؟ خلاص عبقت انا موافق ان شاء الله، موافق توافق عليه، وانت ما انت كسبان، كسبان انت مالك، انت انا مضرور. فهنا الغرض، فوات الغرض يوجب الخيار، الغرض المصلحة لمن؟ المشتري، هو الذي عليه الغبن، هو الذي عليه الظلم، مساحته اقل. قال ايه؟ انت بعتني كام؟ 100 ألف، هم طلعوا كام؟ 90. المشتري قال انا موافق، ايه رايك في البيع ده؟ خلاص هو موافق، انت مالك، صاحب المصلحه وافق. العكس، البائع اداله 100، طلعت 110، المشتري قال انا موافق، طب ما توافق، ما طبعا توافق، ما تاخذ اكثر 10 متر ها؟ لا، من الذي يوافق هنا؟ البائع. إذا رضي البائع فالبيع إيه؟ صحيح، وإن لم يرضى فيلتزم المشتري بإكمال الثمن، بإكمال إيه؟ الثمن. انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب الخيار، وقال: والخيار أنواع. سأذكر الأنواع ثم إن شاء الله تعالى أشرحها بالتفصيل في المحاضرات القادمة. خيار المجلس، الخيار الأول خيار الإيه؟ المجلس. خيار الغبن، مغبون يعني مظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ايه معنى نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس؟ يعني معظم الناس يغبن في هذين النعمتين، يعني معظم الناس لا يستغل هذين النعمتين استغلالا ايه؟ صحيحا. الصحة والفراغ، يعني رجل صحيح معافى في بدنه يستخدم الصحة في اي شيء، في لعب الكرة والكاراتيه، ومش في الطاعة، يعني يستخدم الصحة في غير طاعة الله، فهو مغبون هنا والمغبون، المغبون من هو؟ الذي يشتري السلعة بأعلى من سعرها يسمى مغبونا، والذي يبيع السلعة بأقل من سعرها يسمى مغبونا. كلاهما مغبون في الشرع. ها؟ طبعا خيار المجلس خيار الغبن. الغبن يعني ايه؟ الظلم. ولذلك من احد ادلة حرمة عقود التأمين ان فيها ايه؟ غبن. ايه معنى غبن؟ انا ادفع 3 سنين 10,000 جنيه وبعدين التأمين يديني كم؟ 500,000 من حدث الضرر الذي امنت عليه. يعني لم امن ضد الحريق مثلا، دفعت كم سنة؟ 3 سنين ورحت مولع انا في المصنع، انا اللي ولعت فيه عشان اخد ايه؟ مبلغ التأمين. ودي بيحصل كتير، بيحصل كتير جدا انه يؤمن ويدفع الاقساط 3 سنين ويروح على ابنه ارمي يد بنزين ولع في المصنع. الو البقاء لله، شركة التأمين تروح دافع نص مليون جنيه. هذا غبن، هذا اخذ للمال بحق ام بغير حق؟ بغير حق طبعا. الحال الثاني انني قد ادفع التأمين ولا اخذ من ليمن لعدم تحقق الشر. انا بدفع ضد خطر الحريق، دفعت 20-30 سنة وما اتحرقتش، هاخد حاجة؟ ها؟ يبقى هذا غبن ولا مش غبن؟ دفعت بدون. لذلك عقود التأمين عقود ربوية، مؤسسة أصلا في روما في إيطاليا، مش عندنا نحن المسلمين. في بعض الناس يسأل عن التأمين ويقول لي مش عارف من أفتى بكذا. الدكتور عيسى عبد له كتاب، والشيخ مياجد له كتاب في حرمة التأمين بأنواعه. التأمين من عقود الغبن، عقود يعني فيها ظلم، فيها غرر، فيها جهالة، إلى غير ذلك من أدلة التحريم. خيار التدليس، خيار المجلس، خيار الايه؟ الغبن، خيار التدليس. عرفت التدليس يعني ايه؟ ما معنى التدليس؟ ها؟ الله اكبر. ولك فين ده مدلس؟ يعني مدلس كذاب. بس المدلس في الحديث يختلف عن المدلس فين؟ في الفقه. فقد يقبل المدلس في الحديث. يعني حصل بصري كان مدلس، البصري على علو قدره كان ايه؟ يدلس. بس تدليس مقبول. يعني ايه مقبول؟ الحسن البصري تابعي، شيوخه صحابة، اما يروي حديث لا يرفعه الى الصحابة، انما يرفعه الى من؟ الى النبي. هو حسن البصري رأى النبي؟ قبل النبي؟ طب كيف يا حسن ترفع الحديث للنبي وانت لم تلاقه؟ يقول الحسن انا اسقطت من؟ صحاب. واسقط الصحابي لا يجرح في الحديث، لان الصحابي عدل على كل حال، لا يخضع للجرح والتعديل. الصحابة كلهم ايه؟ عضول. يبقى سقط الصحابي، ها؟ انا اسقطت الصحابي، وهذا لا يؤثر في صحة الحديث. انا مدلس لكن التدليس ايه؟ مقبول. لكن التدليس غير المقبول ان انسب الحديث الى رسول الله وبيني وبين رسول الله كم؟ تابعي اخر وتابع تابعي، يخضع للجرح والتعديل. هنا التدليس واضح. إيه؟ والتدليس في الحديث انواع ايضا. علماء الحديث قالوا هذا لكم ودرسوا لكم هذا. يعني واحد قاعد عند الخليج، عارف الخليج؟ عند الجيد، عارف الجيد؟ الجناية، عارف الجناية؟ الترعة، عارف الترعة؟ تعرف الترعة؟ ترعة ايه؟ روح قاعد كده ماسك الكتاب. حدثني شيخي خلف النهر. يا سلام، ده نهر. انا بقول ايه؟ الراجل راح محيط الطنطي. يعني يوهم القارئ انه رحل الى ما وراء النهر وسمع منه هناك، ويقصد بالنهر الايه؟ الترعة. فهذا مدلس تدليس مكاني. التدليس انواع، انواع التدليس انواع، ولكن التدليس في الفقه الاسلامي يختلف عن التدليس فين؟ في الحديث. فكل علم له المصطلحات، يعني كما قلت لكم قبل ذلك اخواني، الشيخان اذا اطلق لفظ الشيخين في الحديث هما البخاري ومسلم، في السيرة ابو بكر وعمر، بتقرأ في السيرة كده الشيخ طه حسين عميل الادب العربي، عميل الادب العربي العميل، ماذا قال طه حسين؟ الشيخان، لكتاب اسمه ايه؟ الشيخان، يقصد من؟ ابو بكر عمر، انه في الحديث البخاري ومسلم. طب في الفقه الحنبلي، اما اقول لك الفقه الحنبلي ابن قدامه اقول لك ايه؟ وقد روى عن الشيخين في الفقه الحنبلي ده، يقصد بهم من؟ ابن قدامة ومجد الدين ابي البركات جد شيخ الاسلام. يعني لفظ الشيخين واحد لكن المعنى مختلف بحسب العلم الذي، ولذلك مثل التواتر في القرآن في علم القراءات يختلف عن التواتر فيه في الحديث. في علم القراءات، علم قراءة القرآن التواتر له معنى والتواتر الحديث له معنى آخر، وهم جدا هذا. لذلك التعرف على مصطلحات العلم قبل أن تدخل فيه، هناك مصطلحات للشافعي، مصطلحات للحنابلة، مصطلحات للأحناف، مصطلحات للمالكية، يعني هم وضعوا لها إيه؟ مصطلحات عند المذهب. يجب أن تتعرف على معنى المصطلحات قبل أن تدخل الدراسة، حتى هنا هذه المصطلحات مستخدمة، فكونك لم تدرسها لن تفهمها أبدا. يعني وجهان، وفي المسألة وجهان، وفي المسألة روايتان، وفي المسألة قولان، ما الفرق بين الوجه والرواية والقول؟ في المذهب أحمد كل واحدة لها معنى، في الشافعي لها معنى آخر. إذن أنا أريد أن أقول المسألة تحتاج إلى دراسة المصطلحات، خيار الغبن، خيار التدليس، خيار العيب، خيار تخييض الثمن، خيار الشرط، إلى غير ذلك من خيارات. كل ذلك بإذن الله سيشرح في المحاضرة القادمة الاثنين بعد القادم، يعني القادم إجازة، وبعد القادم إجازة نستأذنكم، ثم إن شاء الله نعود إليكم بعد ذلك بإذن الله عز وجل. الأخ بعت بيقول الدعاء للشيخ أبي إسحاق. طبعا الشيخ أبي إسحاق وبعض الإخوة أرسلوا لي رسالات على المحمول برضو أن الشيخ مريض، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه، لأن الشيخ له والشيخ، لكني أنا يعني مش عارف، الأخوة بعتوا رسائل من زمان بيقولوا الكلام ده، أنا لا أريد أن أشيع أنه مريض دون أن إيه خطب الجمعة. طيب واحد طالبني الوقت يقول لي عاوزين دم للشيخ أبو إسحاق، دم؟ أنا ممكن كل وقت في العزيز أقول لأخواننا أخوة الشيخ أبو إسحاق عاوز دم، تحمل خمس عربيات لكفر الشيخ، روح هناك ما ليش حد عاوز دم. أصل الأخوة خلي بالك بيسمعوا غلط وبنقلوا ايه؟ غلطين مش غلط واحد، يعني حد لا تقيموا قضية على حدثني اخي فلان. بعض الاخوة رسائل ادعوا للشيخ، طبعا انا مش عارف، يعني هو خطب الجمعة، فنسأل الله له العافية وادعو له بالشفاء ان شاء الله في سجودكم وفي كل اوقاتكم. فالحقيقة الشيخ يعني موسوعة ورجل عالم بمعنى الكلمة، وهو يعني يرحل له ويستمع منه في زمن عز فيه الطلب. وبعض الأنصاف المتعلمين يقولون عنه مرجئ، يقولون أنه لا يمثل السلفية. ومن مين يمثل السلفية؟ أنت أنت توسل سلفية أنت وشيوخك، لا حول ولا قوة إلا بالله. تطاول على العلماء بالسهولة دي، الرجل يقضي في المكتبة 10-15 ساعة قراءة متصلة في اليوم الواحد، وله سفريات وله مؤلفات وله مصنفات وله باع في طلب العلم. مش بسهولة كده تجرح الناس وانت قاعد، وانت ايه عشان تجرح الناس؟ مش بسهولة كده. مال شوية شوية عيال طالعين في السوق، ده مرجئي ده خارجي ده معتزلي ده مش عارف ايه، مش حد سلف في مصر الا انا، وانت مين طالع؟ انت مريض، انت وشيخك مرضى، نسأل الله لكم العلاج والشفاء. المسلم ليس هذا، كل انسان يؤخذ من كلامه ايه ويرد عليه الا المعصوم. هو الشيخ ابو اسحاق معصوم؟ ابن حنبل معصوم؟ ها ابن تيميه معصوم؟ الاسماء لرسول الله عليه الصلاه والسلام، فليس الشيخ يؤخذ منه ويرد عليه. وقد تنزلق عباره من الشيخ او مني او من غيري لم يردها، فروح مجمد فيها. ما شوف قال ايه، يا رجل اتق الله فيا، اتق الله فيا يا رجل، ينبغي ان ترد المتشابه الى المحكم. يعني الشيخ يقول ان الايمان قول ايه وعمل، قول اهل السنه، يقول لك لا مرجئي، لا يقول بكفر ترك الصلاه. يا اخي مش بالسهوله دي تحكم على الناس، غريب. وبعض الناس بعض الشباب المتهور اول ما تنزل اي بلد يقول لك انت تبع مين، تقول له تبع فلان، يقول لك لا سمع لك، توكل على الله بحسب تصنيفك، لابد ان يصنفك قبل ان يستمع عليك. مسكين، هذا مسكين. يا اخي ابو هريره تعلم من الشيطان، ابو هريره رضي الله عنه تعلم من من؟ الشيطان، سمع منه النصيحه فاقبل النصيحه حتى لو كانت من عدوك. انما بعض الناس حاجه غريبه جدا. شوف بقى في المجتمعات الاوروبيه، المجتمعات اللي فيها ايه حديقه المطاريد، هذه بسميها انا ايه المطاريد، بلاد بعض البلاد الاوروبيه بلاد الايه المطاريد، يعني رجل عليه حكم في بلده توقع الله، رجل له مصيبه هنا توقع الله، جمعت كل المطاريد كلها على اختلاف انواعه، بتاع الدم ملوث هناك، برضو التكفيري هناك، المخبول الضارب برضو هناك. ها تلاقي تشكيله، قبلت من ذلك الكثير منهم الحقيقه. احدهم جزائري، اخ فاضل جزائري ملتعي كده بجواره في المسجد، قال لي شيخ، قلت نعم، انت بتكفر حكام العرب ولا لا؟ قلت لا، قال لي هذا فراق بيني وبيني، لن اسمع لك بعد اليوم. اخواني لا تسمعوا لهذا المرجئ في المسجد، يعني هو يفارقني على قضيه عقائدي، وان ناقشته لا مش فيش نقاش، هو رايه هو الصواب وراي غيره ايه؟ يا اخي راي خطا يحتمل الصواب وراي غيره صواب يحتمل الخطا، ممكن ناخد وندي مع بعض، لا مش ممكن ناخد وندي معاك خالص في مساله، ودي مساله اخوانا خطيره، وهنا بنجاهد فيها من 8 سنين في المسجد ده، في هذا المكان بجاهد في هذه المساله، لابد ان اقبل الراي والراي الاخر طالما يعتمد على ادله. ابن حنبل قال والشافعي قال ومالك قال، وكل له رايه وكل له ادلته. يعني انا ما جيت هنا قلت بعض الجمهور العلماء يرى ان النقاب مستحب. الاخوه اعوذ بالله منك، النقاب مستحب وانت عاوز واجب وغير منتقبة آسمة. يا اخي هذا الرأي موجود، ورأي الشيخ الألباني ورأي الجمهور في أدلة. لا لا أقبل، أنت رجل تريد أن تكشف وجوه النساء، لا سماع لك بعد اليوم. يا أخي مسألة، أخي المسألة مش كده، المسألة أخي فيها أخذ وعطاء، فيها أدلة، فيها العلم رحم بين من؟ بين أهله. خذ وهات وأدلة، والحق معك أو معي ونحن مع الدليل. ها هذا الأصل. القضية لابد أن يكون عندنا هذا الفهم لهذه القضايا الشرعية. عمر إخواني الأخ بيقول ما الفرق بين التقسيط والنسيئة؟ هو طبعا التقسيط يا أخي مش نسيئة، لأن التقسيط اتفاق بين إرادتين على ثمن واحد، أما النسيئة هي زيادة مقابل الأجل. هتقول التقسيط هو زيادة؟ لا، بس في الأول اتفق على هذه الزيادة وحسموها لشيء إيه؟ واحد، فلا علاقة. رجل عنده زوجتان، الله يبارك فيه ويكرمه يا رب، عبلنا، وله ولدان وبنت من الزوجة الأولى، ولد وبنت من الثانية، وله أم، ما نصيب كل واحد منهم في الميراث؟ الأخ كلمني في التليفون قلت له شيخ مسائل الميراث خليها على جنب، بس برضه عنده زوجتان، الزوجتان تأخذان الايه؟ الثمن، شركاء فين؟ في الثمن، يعني الثمن يوزع بين الزوجتين. لا، الاثنين يا حاج محمد الثمن، وهذا دليل عند بعض العلماء على ان الاصل الايه؟ الواحدة، وليس الاصل الايه؟ التعدد، لان البعض يقول ان الاصل هو اربعة مش الاصل واحدة. وانا اقول له لما خلق الله ادم خلق له اربعة نسوة ام امرأة واحدة؟ لما خلق الله ادم خلق له اربعة ام واحدة؟ الاصل واحدة، وممكن ان تعدد، يمكن ان تعد، لكن الاصل ايه؟ تستقيم الحياة بواحدة. لان البعض الان يأخذ قضية التعدد، يعني يكون التعدد هو موضوع الدين، الدين كله عنده فين؟ في التعدد. سنة يا اخي، فحال السنة يا شيخ، اشمعنى السنة دي جيت عندها وقفت؟ يعني كل السنة عندك مهدرة الا ايه؟ التعدد، وكل ثاني زوجة بحجة الايه؟ التعدد. عموما خير، رجل عنده زوجتان وله ولدان وبنت من الزوجة الاولى، ولد وبنت من الثانية، وله ام، الام السدس، والذكر من الصحابة ايه؟ الانثيين. خلاص يا شيخ، ما حكم الاستمناء حال حيض الزوجة؟ يعني خلاص يا مولانا، ده بقى واجب في حق التعدد، لانه يحيض عندما تحيض هي، يحيض معها هو. هنا نقول انه في حق التعدد ايه؟ واجب، لانه لا يقوى على البعد عن الزوجة مدة الايه؟ الحيض، يعني ما يستطيع ان يبعد عنها مدة الحيض. في هذه الحالة نقول له ايه؟ لا تلجأ الى الاستمناء، ولا تلجأ الى الحرام، ولكن الجأ الى التعدد، فالتعدد في حقك في هذه الحالة ايه؟ واجب، واجب على الزوجة ان تقبل التعدد بشروطه. رجل صدم رجل بسيارة خطأ فما قتله، وما عليه دية، وصيام شهرين متتابعين كفارة. إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.